الحمد لله رب العالمين الذي أنزل على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم فشرح به الصدور وأنار به العقول وأخرج الناس به من الظلمات إلى النور. أحمد سبحانه وأستعينه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله العلي الأعلى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلني وإياكم دائما وأبدا من العاكفين على كتاب الله عز وجل، المتدبرين لآياته، العاملين بأحكامه. أيها الإخوة، ما زلنا مع تفسير سورة الفاتحة، وكما اتفقنا أن المنهج في تناول سور القرآن الكريم لعله يكون منهج مختلف قليلا، وأصل المنهج أن نستخرج الرابط في كل سورة لنرد على بدعة تفكيك القرآن، لأن المستشرقين أثاروا هذه البدعة وهذه الشبهة حول كلام الله عز وجل، فقالوا إن آيات السورة الواحدة غير مترابطة، وكذبوا، لأن آيات السورة الواحدة مترابطة ترابط عجيب غريب. وأصل الكلام في هذا، أي في هذه البدعة، أن المستشرقين أرادوا اتهام الله عز وجل بضد الحكمة، لأننا في حياتنا نعلم الرجل الحكيم من كلامه، وكذا يعرف المجنون أو السفيه من كلامه. فإن تكلم الرجل بكلام مفهوم، بكلام يأخذ بتلابيب بعضه، نقول هذا رجل حكيم. وإن تكلم الرجل بكلام ليس له علاقة ببعضه، قلنا أن هذا الرجل رجل سفيه. فإن المستشرقين أرادوا أن يتهموا الله عز وجل بضد الحكمة، ولكنهم علموا عاطفة المسلمين الدينية، فلم يشككوا ولم يتهموا الله عز وجل صراحة، وإنما تكلموا في القرآن فقالوا إن آيات السورة الواحدة من القرآن غير مترابطة، يعني آيات السورة ليس لها علاقة ببعضها، كل آية أو آيتين يتكلم في موضوع ما، في موضوع مختلف. فبدأنا المنهج وقلنا لا، كل سورة لها رابط، والرابط هو المعنى العام للسورة، والرابط يربط السورة من أولها إلى آخرها ومن ألفها إلى يائها، وكل آية في القرآن تأخذ بتلابيب التي قبلها. فإذا انتهيت من سورة من السور، فإذا انتهيت من فهم سورة ومن تدبر أي سورة من سور القرآن، رأيت أن السورة تتكلم في شيء واحد. وقلنا نبدأ بالفاتحة التي هي أم الكتاب، ولا تصح الصلاة إلا بتلاوتها. وبعد الفاتحة نضرب المثال بسورة لعلها من السور الطوال. سورة الفاتحة الرابط فيها هو فقه الدعاء، كيف تدعو الله عز وجل. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: والله إني لا أحمل هم الدعاء، والله إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء. فمن وفقه الله عز وجل للدعاء استجاب الله له، والإجابة تكون على عدة صور. الإجابة إما أن يعجل الله عز وجل لك الإجابة، وإما أن يدخرها لك للآخرة، وإما أن يصرف عنك من السوء مثلها، وإما أن يعطيك الله عز وجل أفضل مما دعوت به إلى آخره. وتقسيمات الصورة ده أول أساس في أسس المنهج الرابط. تاني حاجة قلنا تقسيمات الصورة، فكل صورة مقسمة تقسيمات ربانية، مش أنا اللي بقسمها. تجد إن الصورة لها نغم خاص، لها تقسيمات خاصة. فصورة الفاتحة ثلاث أقسام، ثلاث مقاطع. الأول الحمد والثناء على الله، استفتاح الدعاء. استفتاح دعائك لابد أن يكون بحمد الله والثناء عليه. ومن الأمور التي يقع فيها كثير من الأئمة في دعائهم، وهو يخالف الأولى، أن يبدأ الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بحمد الله. نقول الأولى والأفضل أن تبدأ دعاءك دائما بحمد الله والثناء عليه، إذ أن الله عز وجل دلنا على ذلك في سورة الفاتحة. المقطع الأول استفتاح الدعاء لا يكون إلا بالحمد والثناء. يقول ربنا في هذا المقطع: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وفي اللقاء الفائت قلنا في قراءة مالك وفي قراءة ملك، وبينا الفرق بينهم. المقطع الثاني بعد الحمد والثناء أن تذكر مقوماتك، من أنت لتدعو الله عز وجل. فجمعها الله في آية واحدة فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بعد الحمد والثناء وذكر المقومات، اطلب من ربك ما تشاء. فيقول ربك في المقطع الثالث: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دي سورة الفاتحة. وقفنا مع قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وده المقطع الثالث. اتكلمنا عن المقطع الأول وانتهينا من المقطع الأول في الثلاثاء الماضي. بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدأ قراءتي مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم ذو الرحمة الواصلة. الحمد لله، أي كل أنواع المحامد هي لله عز وجل، هو المستحق للحمد، والحمد أنسب من المدح والشكر. رب العالمين، أي مربيهم وخالقهم ورازقهم سبحانه وتعالى. وذكرنا الأدلة على انفراد الله عز وجل بالربوبية، ذكرنا أدلة الفطرة، دلالة الفطرة ودلالة المخلوقات ودلالة إجماع الأمم ودلالة العقل. وقلنا في دلالة العقل أن هناك أسس عقلية تثبت أن لهذا الكون إله وخالق وهو الله. أول أساس أن لكل فعل فاعل، فكيف خلق هذا الكون؟ لا بد له من خالق. وأن الفعل مرآة لقدرة فاعله وبعض صفاته. وكذلك قلنا أن الفعل لا ينسب إلى من هو عاجز عنه، فلا ينسب لإنسان سفيه أو لإنسان مجنون أو لحيوان أو لجماد أنه اخترع مركبة فضاء، لأنه لا يملك ذلك. فإذا نسبت الخلق لله فإنك تثبت لله بعض الصفات، بل تثبت لله صفاته جميعا جل وتعالى. رب العالمين، الرحمن الرحيم، قلنا أن من الأخطاء الواقعة في مجتمعاتنا أن الناس يتعاملون مع الله جل وعلا من منطلق تعاملهم مع الناس. تعامل الناس يا أخوان الكرام صار الآن في غلظة، في شدة، في قسوة. فبعض الناس الذين لم يتعرفوا على جانب الرحمة، لم يتعرفوا على سعة رحمة الله عز وجل، يتعاملون وكأن هذه الغلظة أصل. نقول: لا، الله رحيم، الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من أي شيء. الله أرحم بالوليد من أمه، وأرحم بالوالدة من ابنها. الله سبحانه وتعالى فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل لأولاده: إذ أنا مت فحرقوني ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر. فلما مات فعلوا ما قيل لهم، فأمر الله جل وعلا البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، فقال له الله عز وجل: عبدي، ما حملك على هذا؟ فقال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم، من خشيتك يا رب وأنت أعلم. فقال ربنا سبحانه لعبده: غفرت لك، غفرت لك. دي رحمة ربنا سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم، رحمن ذو رحمة واسعة تشمل الجميع، تشمل البر والفاجر، المؤمن والكافر، تشمل الإنس والجن، تشمل الإنسان والحيوان والجماد، تشمل جميع المخلوقات. الرحيم ذو الرحمة الواصلة إلى عباده. الله عز وجل يدخل من في قلبه مثقال حبة من خير، مثقال ذرة من خير، إلى الجنة. الله عز وجل كما في حديث الشفاعة يخرج من النار أناس قد امتحشتهم النار، أكلتهم النار، أكلتهم النار، ولكن معهم كلمة التوحيد، فيخرجهم من النار ويدخلون الجنة. الله جل وعلا من عظيم رحمته أنه كتب على أهل التوحيد دخول الجنة، لا يخلد في النار موحد. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أي الذي يملك وله الملك، وهو رحمن رحيم. فهذه آية رجاء، ليست بآية عذاب ولا تخويف، لأنك في يوم القيامة، يوم الدين، أنك مدين، هتحاسب على أعمالك. اعلم أن الذي يملك هذا اليوم هو الله الرحمن الرحيم. فالحمد لله أنه رب العالمين، ثم الحمد لله أنه رحمن رحيم، ثم الحمد لله أنه مالك يوم الدين، يملك يوم الدين، وهو الملك يوم الدين. قل اللهم مالك الملك، ولم يقل مالك الملك سبحانه جل وتعالى. والليل مع قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله تعالى في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، وعلم القرآن، اسمع، وعلم القرآن جمع في الفاتحة. ابن تيمية يقول عشان تعرف أهمية هذه الآية: الآية هذه صنف فيها مصنفات، هذه الآية صنف العلماء فيها مصنفات. تخيل لما ابن القيم يكتب مدارج السالكين، لا، مدارج السالكين في كل في آية واحدة: إياك نعبد وإياك نستعين. فابن ابن تيمية يقول وعلم القرآن جمع في الفاتحة، كل علم القرآن موجود في سورة الفاتحة، وعلم الفاتحة في هذين الأصلين: عبادة الله والتوكل عليه. يبقى ده عليها مدار الدين، عليها مدار الدين: إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا أفرض لفظ العبادة دخل فيه التوكل، يعني لو قال لك العبادة يبقى يقصد بها العبادة والتوكل والخوف والرجاء إلى آخر، فإنه من عبادة الله، كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يعني اعبدوا ربكم، يعني تعبد لله بالعبادات الظاهرة، تعبد لله بالعبادات الباطنة، خف من الله وارجو ثواب الله وتوكل على الله ولا تستعين إلا بالله، إلى آخره. وكقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى لو ربنا سبحانه وتعالى أطلق وأفرض لفظ العبادة يدخل فيها الدين كله. طب لو قرن التوكل، لو قرن به التوكل كان مأمورا به بخصوصه، يعني دي أمر عام وخصوصا التوكل على الله: إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة من العبادة، بس لما ذكرت الاستعانة لأهمية الاستعانة ولخصوص الاستعانة ولتعلم أنك لن تستطيع أن تتعبد لله من تلقاء نفسك، وإنما بعد استعانتك بربك سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. يقول ابن القيم رحمه الله: وسر الخلق والأمر والكتب والشرائع والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين الكلمتين وعليهما مدار العبودية والتوحيد، حتى قيل: أنزل الله 100 كتاب و4 كتب جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن. معاني الشرائع السماوية كلها في 3 كتب دول: التوراة والإنجيل والقرآن، وجمع معاني هذه الكتب 3 في القرآن. يبقى كل حاجة موجودة في التوراة والإنجيل موجودة فين؟ موجودة في القرآن. وجمع معاني القرآن في المفصل، وجمع معاني معاني المفصل في الفاتحة، ومعاني الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى دي الدين كله متوقف على الآية دي، إياك نعبد وإياك نستعين، وهما الكلمتان المقسومتان بين الرب وبين عبده نصفين. نصفها لله تعالى إياك نعبد، دي لله، ونصفها لعبده وهو إياك نستعين وإياك نستعين. ده كلام من القيم. أنا بس كلك ليه الكلام ده؟ عشان تبقى جالس الآن مركز، ما تسرحش بذهنك، ما تبعدش عنه، تبقى مركز كويس جدا. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد إلا إياك، ولا نتوكل إلا عليك. وهذا هو كمال الطاعة، والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين. وهذا كما قال بعض السلف، الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول إياك نعبد تبرؤ من الشرك، والثاني إياك نستعين تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل. عرفت بقى ليه الدين بيدور عليها؟ لأن المعنى الأول إياك نعبد ده توحيد، إياك نستعين أنت بتتبرأ من حولك وقوتك وتفوض أمرك إلى الله عز وجل، وهذا المعنى في غير آية من القرآن. قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. قال تعالى قل هو الرحمن آمنا به وعلينا وعليه توكلنا. قال تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وكذلك هذه الآية الكريمة التي معنا إياك نعبد وإياك نستعين، قال الإمام الضحاك وهو من أئمة التفسير عن ابن عباس إياك نعبد يعني إياك نوحد، إياك نخاف، ونرجو إياك يا ربنا لا نرجو غيرك. طيب وإياك نستعين أي وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها، إياك نعبد وإياك نستعين. طب إيه هي العبادة؟ العبادة في اللغة أيها الكرام بمعنى الذل. لما يجي يقال طريق معبد يعني طريق مذلل، وبعير معبد يعني بعير مذلل. يبقى العبادة في اللغة بمعنى إيه؟ من الذل والذل والتذليل. في الشرع قال لك إن العبادة في الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع يعني الالتزام والخوف. تاني، في الشرع تجمع لك تمام المحبة، تمام المحبة كمال المحبة والخضوع لله والخوف من الله. وعرفها ابن تيمية فقال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى، أي شيء ربنا يحبه اسمه عبادة. ولذلك فإن ترك الحرام بنية عبادة. يعني واحد ما بيزنيش بس لازم نية، ما بتزنيش ليه؟ عشان حرام، ده عبادة يتعبد بها لله رب العالمين، لأن الله عز وجل يحب ترك الزنا. واحد ما بيتكلمش في حق الناس، ما بتكلمش في حق الناس ليه عام؟ مش عشان خايف منهم، لا، أمال عشان خايف من ربنا، دي عبادة، لأن الله عز وجل يحب ألا يخوض الناس في أعراض بعضهم، يبقى دي عبادة. وعشان كده ابن تيمية لما عرف قال كل ما يحبه الله عز اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والإيه والباطنة. أي حاجة ربنا يحبها اسمها عبادة، أي حاجة ربنا يحبها اسمها إيه؟ عبادة. وعرفوها قال لك فعل ما يرضي الرب من خضوع وامتثال واجتناب، أو هي فعل المكلف، الإنسان المكلف، فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه سبحانه وتعالى. وإذا أتم الحامد الحمد، احنا قلنا ايه المقطع الأول؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بعد البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كل ده حمد وثناء وتمجيد لله عز وجل. طيب فإذا أتم الإنسان الذي يحمد ربه عز وجل الحمد ياخد بقى انه يتوجه الى الله باظهار الاخلاص لله سبحانه وتعالى، اياك نعبد، انتقالا من الافصاح عن حق الرب الى اظهار، ركز معايا الله يبارك لك، بعدما انت اظهرت حق الرب سبحانه وتعالى، حق الرب ان يحمد وان يثنى عليه وان يمجد، ده حق ربنا، تبدأ تظهر ما يقتضيه هذا الحق. لما انت عرفت ان الله هو الخالق، انه رب العالمين الذي يستحق الحمد، انه رحمن رحيم، انه يملك امرك في الاخرة وفي الدنيا، يدبر لك الامور سبحانه وتعالى، ايه اللي يقتضي هذه ماذا تقتضي هذه المعرفة؟ تقتضي ايه؟ تقتضي ان تتوجه اليه وان تفرده بالعبادة. انت عرفت ان في اله خلق، تعمل ايه؟ تعبده. عرفت ان في اله رحمن رحيم، يبقى تعمل ايه؟ تتوجه اليه وتخلص له العبادة. علمت ان هناك مالك يملك الامر، ملك سبحانه وتعالى ليوم القيامة، في يوم القيامة وهناك مالك، ملك سبحانه جل وتعالى، تعمل ايه؟ تخاف منه، تعبده، ترجو رحمته في هذا اليوم. يبقى بعد ما الانسان يتم الحمد وبعد افصاحه عن حق الله عز وجل، ينتقل لاظهار ما يقتضيه هذا الحق من افراد الله عز وجل بالعبادة والاستعانة. فده استئناف ابتدائي، لما عرفت ان ربنا خالق وهو رب هذا الكون الذي خلق ودبر ورزق، يبقى بعد كده أعمل إيه؟ يقول لك إياك نعبد وإياك نستعين، يبقى تعبد ربك وتستعين به سبحانه وتعالى. وطبعا عند العرب، لأن القرآن عربي، عند العرب كانوا يبدأون مخاطبة العظماء بالتمجيد قبل التوجه إليهم بالخطاب. قلنا إن ده ضربنا المثال في أول الدروس. عند العرب ما يبدأش معاك الخطاب مباشر، أمال يبدأ الخطاب مع العظماء بالتمجيد قبل الخطاب. يجي يعظمك، تلاقيه قاعد يعظم في اللي قدامه، وبعد كده يبدأ في خطاب. فمفاتحة العظماء بالتمجيد عند التوجه إليهم قبل أن يخاطبوا، هذه طريقة عربية والقرآن عربي. إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، هنا مفرق طريق، مفرق طريق بين التحرر المطلق من كل عبودية وبين العبودية المطلقة للعبيد. تاني، ده مفرق طريق بين اللي عاوز يتحرر مطلقا لا ينقاد لأي شيء، وبين العبودية المطلقة للعبيد. خد بالك ان الانسان عبد بطبعه، بس لو خرج من عبوديته لله بيكون عبد الحاجة تانية، عبد الهوى مثلا، عبد لشهواته، عبد لملذاته، عبد لزوجته، عبد لصديقه. إذا خرج من عبوديته لله فإنه يتعبد لشيء آخر. وهذه الكلية كلية من كليات العقيدة تعلن ميلاد التحرر البشري الكامل الشامل. تحرر البشري، أيوة، إذا أردت أن تتحرر من الرق والعبودية للخلق فعليك أن تكون عبدا لله وأن تحقق العبودية لله. التحرر من عبودية الأوهام، واحد يتخيل أمور ويوهم ثم تتصرف فيه وتتحكم فيه هذه الأوهام، هو بذلك إن شعر وإلا أو إن لم يشعر عبد لأوهامه. يبقى تتحرر من عبودية الأوهام، تتحرر من عبودية النظم، تتحرر من عبودية الأوضاع، هو الوضع كده، هو ما ينفعش غير كده، تتحرر من عبودية النظم والأوضاع. وإذا كان الله وحده هو الذي يعبد والله وحده الذي يستعان، فهنا يتخلص الإنسان من استذلال النظم والأوضاع والأشخاص، محدش يذلك، لا نظام يجبرك ولا وضع تنقاد له وهو يخالف شرع الله عز وجل، ولا تكون عبد لأشخاص، ولا تتوجه بقلبك إلا إلى الله الخالق. كما تخلص الإنسان من استذلال الأساطير والأوهام والخرافات، يستخلص ويخرج ويتخلص من كل عبودية سوى عبوديته لله عز وجل. وهنا نعرض أو نشوف موقف المسلم من القوى الإنسانية ومن القوى الطبيعية كلها. القوى الإنسانية نوعين، في قوة إنسانية مهتدية بطبعها، في ناس مهتدين، ناس كويسين، ناس محترمين، ناس ولاد حلال كما نقول بلغتنا المصرية، وفي قوة تانية على خلاف ذلك. القوة الإنسانية الأولى قوة مهتدية تؤمن بالله وتتبع منهج الله، وهذه القوة يجب أن يؤازرها الإنسان، إياك نعبد، يجب أنه يتعاون معها على الخير، أنه يتعاون معها على الحق، يتعاون معها على الإصلاح. وهذه من عقيدة المسلمين، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. والشطر الثاني من هذه العقيدة والبراءة من الشرك والمشركين. يبقى القوة الأولى قوة مهتدية، القوة الثانية قوة ضلة لا تتصل بالله ولا تتبع منهج الله. فلا يوهن المسلم أن تكون هذه القوة الضلة ضخمة أو عادية. ممكن تقابل قوة مؤمنة، قوة مؤمنة، كتلة مؤمنة، وتلاقيها قليلة أو مستضعفة في الأرض، وقوة عاتية ظالمة متكبرة متجبرة، وتكون القوة دي تملك مفاتح الدنيا بالأسباب الدنيوية أو بمنظور البشر القصر. اوعى اوعى تخاف من القوة الظالمة، اوعى تخاف من القوة الضالة وإن كانت ضخمة أو عاتية، لأن القوة دي بضلالها عن مصدرها الأول، مصدرها الأول اللي هو قوة الله عز وجل، إياك نعبد، لأن ده أصل البشر. القوة دي ببعدها عن مصدر قوتها بتفقد القوة الحقيقية، بتفقد الغذاء الدائم اللي بيحفظ لها قوتها. الله عز وجل قال: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. تاني، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، غلبتها باتصالها بمصدر القوة الأول، غلبتها باستمدادها من النبع الواحد للقوة وللعزة اللي هو فين؟ ها؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى ده القوة البشرية، قوة ظالمة ما تخافش منها مهما كانت كتير، لا تكون في ركاب الكفار ولا تكون في ركاب الظالمة. قوة مؤمنة مهتدية عليك أن تعاونها وأن تتعاون معها وأن تنصرها وأن تقف معها في طريقها للوصول إلى الحق. دي القوة البشرية. طب القوة الطبيعية، قال لك موقف المسلم من القوة الطبيعية موقف التعرف والصداقة. القوة الطبيعية اللي هي الطبيعة من حواليك، فعقيدة المسلم توحي إليه أن الله ربه قد خلق هذه القوة لتكون له صديقا مساعدا متعاونا. عقيدتك تثبت لك وتوحي لك أن الله خلق هذا الكون وسخره لك لتصير بينك وبينه صداقة. مفيش عداء بينك وبين الطبيعة، مفيش عداء بينك وبين الجبال، مفيش عداء بينك وبين الأمطار، مفيش عداء بينك وبين البحار والمحيطات والأنهار، مفيش عداء، ده في صداقة. سبيل الإنسان إلى كسب هذه الصداقة أن يتأمل فيها، أن يتأمل في الطبيعة وأن يتعرف إليها وأن يتعاون وإياها وأن يتجه معها إلى الله الذي خلقه وخلقها. المسلم اللي وصل قلبه، الذي وصل قلبه بربه، بربه الرحيم، بربه الرحمن، المؤمن الموصول القلب بربه يؤمن ويعتقد أن الله هو الذي خلق هذه القوى جميعا، خلقها وفق ناموس واحد، وأن الله سخر هذا الكون للإنسان ابتداء، وأن على الإنسان أن يشكر الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي سخرها للإنسان. قال سبحانه: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. ما تخافش من قوى الطبيعة، أنت خايف من قوى الطبيعة ليه؟ خد بالك إن كل ده من العقيدة، أنا ما خرجتش عن الآية، أنا بتكلم إياك نعبد وإياك نستعين، بثبت لك أن الكون كله عبد لله، الكون كله عبيد لله، الإنس والجن، الجماد والحيوان والبشر، إياك نعبد. مع الطبيعة ربنا سخر لك الكون، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وإذن فإن الأوهام التي تملأ حس المسلم تجاه الطبيعة ولن تقوم بينها وبينه المخاوف، لأنه يؤمن بالله وحده، هذه الهواجس والأوهام لن تستطيع أن تقيم بين الإنسان وبين الطبيعة مخاوف. أنت تخاف بالطبيعة ليه؟ لأن الإنسان يؤمن بالله وحده ويعبد الله وحده ويستعين بالله وحده، وهذه القوى قوى الطبيعة من خلق ربه، وهو يتأملها ويألفها ويتعرف على أسرارها، فلما يتعرف على أسرارها هذه القوى تبذل له المعاونة وتكشف له عن أسرارها. إيه يا عم الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ أقول لك آه، أنت تأملها في يوم، أخرج وحدك وتأمل السماء واجلس تعبد لله عز وجل بهذه العبادة، التدبر والتأمل في خلقه، بص للسماء كده واقعد ساعة انظر إليها وفكر، وفكر فيها وكيف خلقها الله وكيف أحكمها الله، والسماء ذات الحبك محكومة محبوكة مجتمعة، تأمل يعني أقسم لك بالله ستوصلك هذه الجلسة إلى أسرار، إلى أسرار لم تصل لمثلها في حياتك قط. فلما تعيش المعنى ده، المعنى ده مش هيوصلك غير لما تعرف إن الكون كله عبد لله، زي ما أنت عبد لله الكون عبد لله، فهتلاقيك عايش معاه في صداقة مع الكون، مش خايف، ما عندكش الخوف الشديد اللي بنشوفه النهاردة مع الناس. وعايزك تتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، وما أروع قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى جبل أحد ويقول صلى الله عليه وسلم، جبل أحد جبل أهو مش ده من الطبيعة، جبل، ويقول صلى الله عليه وسلم: هذا جبل يحبنا ونحبه، يحبنا ونحبه، جبل أحد، هذا جبل، النبي بيقول على الجبل هذا جبل يحبنا ونحبه. الكلمات دي فيها كل ما يحمله قلب النبي صلى الله عليه وسلم من ود وألفة وتجاوب بينه وبين الطبيعة، الطبيعة في أضخم وأخشى أحوالها اللي هو الجبل، هذا جبل يحبنا ونحبه. تأمل يعني العجيب قول النبي صلى الله عليه وسلم يحبنا، طب النبي يحب الجبل ماشي، يقول لك على الجبل يحبنا، ده انسجام الطبيعة، انسجام الطبيعة. طيب نمر سريعا، إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا نفسي أتكلم عن بعض الفوائد البيانية في الآية، فيعني نمر عليها سريعا، أنا مش من عادتي إن أنا أطول عن 40 دقيقة أو 45 دقيقة، لأن هو العقل يعني بيستوعب ال 40 دقيقة دول، بس معلش استحملوني النهاردة ناخد الفوائد البيانية سريعا. أول حاجة من الفوائد البيانية تقديم مفعولي نعبد ونستعين. لما تيجي تتأمل الآية تلاقي إيه؟ يعني فيها تقديم وتأخير، تقديم وتأخير، يعني أصل الكلام نعبد إياك، نعبدك، نعبدك، نستعين بك، فتلاقي عكس إياك نعبد وإياك نستعين، تقديم وإيه؟ وتأخير. قال لك ليه؟ قال لك لما يبقى فيه تقديم وتأخير لها فوائد. أول حاجة الاختصاص كلغة، الاختصاص يعني اختصاص، يعني لا يستحق العبادة إلا أنت، العبادة تختص بك والاستعانة بك بس، اختصاص، إياك نعبد وإياك نستعين. وعشان كده لما تيجي أقول لك أيهما أبلغ، أن تقول أحب السمك ولا تقول السمك أحب؟ لا، السمك أحب، تقديم وتأخير، لأن خلاص أحب السمك، ممكن تقول لي أحب السمك واللحم والبيضة إلى آخر، مفتوح يعني، نعبد إياك، نعبدك ونعبد كذا وكذا وكذا. إنما إياك نعبد جملة، نقول إحنا نقول جملة مقفولة، جملة إيه؟ مقفولة. يبقى ده يفيد الاختصاص. وأفاد هذا التقديم تخصيص وحصر العبادة لله وحده دون سواه، فلا يعبد بحق ويستحق العبادة إلا الله، ولا يستعان وليس أهلا للاستعانة المطلقة إلا الله سبحانه وتعالى. طيب إياك نعبد، كان ممكن يعني في لغة البشر يقول لك إياك نعبد ونستعين، نقول لك تقرار الضمير إياك، إياك نعبد وإياك إيه؟ نستعين. ابن القيم يقول وفي إعادة إياك مرة أخرى دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحد من الفعلين، ففي إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذف. فإذا قلت لملك مثلا إياك أحب وإياك أخاف، كان فيه من اختصاص الحب والخوف بذاته، يبقى الخوف والحب إيه؟ لذاته هو إيه؟ والاهتمام بذكره، والاهتمام بذكره، أنت عاوز تذكره كثير، وأنك لا تحب إلا إياه ولا تخاف إلا به. فلما تيجي تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يبقى كثرة ذكر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل لما حكاية عن موسى وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي. كان ممكن موسى عليه السلام يقول لله عز وجل قال هي العصا، العصا أنت تعلم يا رب ما هي العصا، ولكن موسى أراد أن يكثر من الحديث مع الله. فرصة وجت لموسى عليه السلام أن يكلم الملك جل جلاله، إن موسى يكلم الله تجد في قلبك فرحة إذا أفاض الله عز وجل عليك في القرآن، وهو كلام الله تقرأه وتتدبره، فما بالك بموسى إذا كلمه الله، وكلم الله موسى تكليما أي بلا واسطة. فلما ربنا قال لموسى ما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وهي فيها مآرب أخرى. كثرة ذكر المحبوب. كذلك من الفوائد البيانية إن التعبير والاستعانة بلفظ الجمع لا بالإفراد، يعني جم مع بعض، إياك نعبد وإياك نستعين. قال لك ده لقصد التواضع لا لتعظيم النفس، وقال إياك نعبد مش أعبد، وإياك نستعين مش أستعين. قال لك المجيء هنا الشوكاني بيقول فتح القدير المجيء بالنون في الفعلين لقصد الإخبار من الداعي عن نفسه وعن جنسه، كلنا حتى الكافر هو عبد لله إجبارا لأن الله هو الذي خلقه، ولكن الكافر ما أدى حق الله عليه. فقال لك هنا فالشوكاني يقول لك لأن المتكلم يخبر عن نفسه وعن جنسه من العباد. وقيل إن المقام لما كان عظيما لم يستقل به الواحد، يعني مش أنا لوحدي، ده شرف عظيم لي أن أنا أكون عبد لله، فإنك تذكر أنا عبد ده فيها شرف ليك. وعشان كده لما ربنا عظم، لما ربنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ده شرف، سبحان الذي أسرى بعبده، فالعبودية شرف. فقال لك لما كان المقام عظيم الواحد ما خدهاش لنفسه، فقال لك هنا المجيء بالنون نستعين نعبد لقصد التواضع مش لقصد تعظيم الايه النفس. طيب تقديم العبادة على الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. قال لك إن تقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة دي من باب تقديم الغايات على الوسائل. الغاية بتاعتك العبادة، وكيف تصل إليه الوسيلة أن تستعين بالله عز وجل. ولأن إياك نعبد متعلقة بألوهية الله واسمه الله، وإياك نستعين متعلقة بربوبيته واسمه الرب، فقدم إياك نعبد على إياك نستعين، كما قدم اسم الله على اسم الرب في أول السورة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وده من تناسب السورة، لأن إياك نعبد ده متعلق بألوهية الله. طب ألوهية يعني الله، يبقى إياك نعبد. طيب الثانية إياك نستعين متعلقة بربوبية الله، طب اسمه الرب، طيب يبقى رب العالمين. يقول لك مادام ذكر اسم الله الأول الله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، يبقى ذكر الألوهية قبل الربوبية، فيجي في الآية دي يذكر الألوهية إيه قبل الربوبية. ولأن إياك نعبد قسم الرب، دي حاجة مش احنا قلنا إن هي إياك نعبد وإياك نستعين نصين، نص خاص بالله عز وجل إياك نعبد، وما دام ده خاص بالله عز وجل في الشطر الاول اللي هو الثناء على الله لكونه اولى به اياك نعبد. طب اياك نستعين خاصه بالعبد، ويجي النص الاخير او المقطع الثالث من السوره وربنا سبحانه وتعالى يتكلم اهدنا الصراط المستقيم، دي كلها خاصه بالايه بالعبد. وعشان العباده المطلقه تتضمن الاستعانه من غير عكس، فكل عابد لله عبوديه تامه مستعين بالله، يعني الاستعانة من العبادة، الاستعانة بالإيه؟ بالعبادة. وعشان صاحب الأغراض والشهوات قد يستعين به على شهواته، ممكن واحد راح يسرق يقول لك استعنا بالله، وواحدة شغالة راقصة تقول لك استعنا على الشقة بالله، فيقول لك لا، هو هنا قدم العبادة لأن العبادة أكمل وأتم، لأن العبادة أكمل وإيه؟ وأتم. فنقول أن الاستعانة لا تكون استعانة إلا إذا استعان بها الشخص على تحقيق العبادة لله عز وجل. إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين أي نستعين بك يا ربنا على قضاء حوائجنا في الدنيا، ونستعين بك على أن نكون عبادا مخلصين لك حتى ننال الرحمة في الآخرة، والله سبحانه وتعالى أعلم. إياك نعبد وإياك نستعين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من العاكفين على كتاب الله، المتدبرين لآياته، العاملين بأحكامه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. هذا ما أعلم، والله أعلى وأعلم، ونسبة العلم إلى أهلي أسلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.